بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الرابعة، القاعدة الفقهية، يقول الشيخ: منها الأمور بمقاصدها، أي أن الأمر يرجع إلى نية فاعله لا إلى قوله ولا إلى ظاهر فعله. وهذه قاعدة عظيمة القدر، تنبني عليها أعمال القلوب التي يكون بها صلاح أعمال الجوارح وفسادها، وكذلك الثواب والعقاب مبني على المقاصد والنيات. وأصل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجلان هاجرا سويا من مكة إلى المدينة، ظاهر الفعل واحد، لكن أحدهما هاجر لله والآخر هاجر لأجل يتزوج امرأة، لا فرق بينهما إلا ما كان في النية، أما ظاهر الفعل فواحد. ومعنى القاعدة أن تصرفات المكلف سواء كانت قولية وفعلية واعتقادية تختلف أحكامها باختلاف نيته وإرادته وقصده، ومن ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد كما سيأتي الكلام عليها. يقول: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، كل أمور الدين تدخل تحتها، تندرج تحت هذه القاعدة. المعاملات، البيع والشراء، ولو أراد أن يبيع الرجل شيئا ليحتال إلى أصول محرم لا يجوز. العبرة إيش؟ العبرة بالنية، وإن كان ظاهر الفعل واحدا. رجل أراد أن يتزوج امرأة ليحللها لزوجها، ظاهر الفعل أن رجل عقد على امرأة بولي وشهود، لكن في الحقيقة يريد أن يتزوجها ثم يطلقها لترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. العقد فاسد، فاسد بسبب النية الفاسدة المحرمة. يقول الشيخ: ويدخل ذلك العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. تحريم الحيل التي يريد إنسانا يتحيل من خلالها أو يتوصل من خلالها إلى ما حرم الله، مثل ما فعل أصحاب السبت، حرم الله على اليهود أن يصطادوا يوم السبت، محرم عليهم. ماذا فعلوا؟ تحيلوا، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، قال: احنا ما صدنا. طبعا ياتون يوم الاحد والشباك مليئه بالسمك، فهم تحيلوا على الصيد يوم السبت بهذه الحيله. ومثله ايش؟ بيع التور، بيع العينه، حيله على الربا. الانسان لا يجوز له ان يقرض شخصا مالا وياخذ عليه زياده، يقول: قروضك 10,000 دينار وترجعها لي 11,000، ما يجوز، ربا واضح. يتحيل، ماذا يقول؟ يقول: خلاص أنا أشتري منك السلعة هذه مؤجلة. يأتي المشتري إلى البائع يقول: هذه سيارة أشتريها منك ب12,000 مؤجلة. الحين خلاص أخذ السيارة وفي ذمته 12,000 لهذا الرجل، ثم يبيعها من لنفس الرجل ب10,000 حالة، يقول: خلاص اشترها مني 10,000 كاش، فيرجع السلعة فيكون قبض 10,000 وفي ذمته كم؟ 12,000. توصل إلى الربا بحيلة، اشترى سيارة مؤجلة مقصدة وثم ايش؟ باعها حالة. هذه ايش؟ تحيل على الربا. كذلك الإنسان أراد أن يتخلص من الزكاة، عليه زكاة، ماذا يفعل؟ قبل حولان الحول اشترى، عندها أموال، قبل أن يحول الحول أهداها لشخص، قال: تبرعت بها أو أهديتها لفلان، وهو متفق معانا، وإذا انتهى الحول يرجعها له مرة أخرى. هذه حيلة للتخلص من الزكاة. رجل أراد أن يحرم زوجته من الميراث، فلما مرض وقبل وفاته طلقها. ليش طلقتها؟ قال: والله كرهتها، وهو في الحقيقة يريد أن يحرمها من الميراث هي حتى لا ترث. فطلاق المريض هنا إذا عرف أنه احتال ليحرمها لا يقع الطلاق. الشاهد أن العبرة بالأمور بمقاصدها، لا بهيئاتها ولا بظاهر فعلها، وإنما بنية الإنسان. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. الكناية هو اللفظ المحتمل للمعنى. الكناية يصير صريحا بالنية. مثال ذلك: رجل قال لزوجته أنت طالق، هذا لفظ صريح، طلقت منه، لأنه لفظ إيش؟ صريح، وضع للطلاق والفراق. طيب واحد قال لامرأته خلاص أنت لست زوجتي، لست لي بزوجة، هنا إن نوى بذلك الطلاق يقع إيش؟ الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. اللفظ محتمل للطلاق ولغير الطلاق. متى يكون طلاقا؟ بالنية. إذا كان قصده بقوله لست لي بزوجة أني خلاص قد طلقتك، يقع الطلاق، مع أنه لم يتلفظ بالطلاق لكنه جاء بلفظ يصلح للفراق، فهنا يصير فراقا وطلاقا بالمقصد بالنية. فإذا وذكر لو قال رجل لزوجتي اذهبي إلى أهلك، هل نقول هو طلاق؟ نقول بنيتي، إن قصد بذلك الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد بذلك الطلاق فليس إيش؟ ليس بطلاق. نعم. قال رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية أنه عند التزاحم، بمعنى أن الإنسان مخير بين مصلحتين، إن فعل أحدهما لم يستطع أن يفعل الثانية، أو هناك مفسدتان إن ارتكب أحدهما لم يرتكب الثانية، لا يمكن يتفادى المفسدتين ولا يفعل المصلحتين. ماذا يفعل؟ يختار أعلى المصلحتين، يختار أعلى إيش؟ المصلحتين. ازدحم، ما بقي الوقت إلا للفريضة والنافلة. النافلة مصلحة والفريضة إيش؟ مصلحة، لكن أيهما أعظم، النافلة والفريضة؟ نقول قدم الفريضة على النافلة، قدم الفريضة على النافلة. ذكر العلماء يقولون أنه لا يتنفل الإنسان قبل قضاء الصوم، قال إن ذمته مشغولة بالواجب، فكيف يتنفل قبل أن يؤدي ما وجب عليه؟ كذلك قضاء الدين والوصية. رجل أوصى بألف دينار، عنده ألف دينار أوصى بها، أو أوصى بثلثها لرجل، لكنه عليه دين. الآن الوصية مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة، والدين مصلحة أيضا، لكن أيهما يقدم؟ الدين يقدم أعلى المصلحتين، إن الدين حق الآخرين، فيقدم الدين على الوصية. وهكذا رجل عنده إيش؟ زوجة وعنده مماليك، عنده عبد أو عبيد يملكهم، طبعا يجب عليه النفقة على الزوجة وعلى ماذا؟ على العبيد. لا يستطيع، النفقة لا تكفي إما على الزوجة أو على المماليك، ماذا يفعل؟ نقول بيع المماليك وأنفق على إيش؟ الزوج، لأن النفقة على الزوجة هي مقابل استمتاع، فهي نفقة بعوض بخلاف المماليك. وهكذا الإنسان مثل الصدقة، الصدقة خير أم خير؟ خير. عنده قريب فقير وأجنبي فقير، يقدم ماذا؟ القريب الفقير، لأنه سينال مصلحتين، الصلة والصدقة. الشاهد أنه إذا كان هناك مصلحتان تزاحمتا، أي لا يمكن نفعلهما، أن نفعل مصلحتين يفعل أكبرهما. كذلك لو كانت هناك مفسدتان، هناك إيش؟ مفسدتان لا يمكنه أن يدرأهما، يمكن لابد أن يقع في واحدة منهما، ماذا يفعل؟ يقع بالإيش؟ بالأقل فسادا ويترك الأكثر فسادا. طيب مثال ذلك: النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني مفترض المؤذن لا يأخذ أجر، أجر يعني أجرة، أما اللي يعطى من بيت المال الحكومة اللي هو الراتب ليس أجرا، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه وظيفة، هذا له نصيب من بيت المال، هذا غير كلام أجر. يعني قرية قال لفلان تعال ونؤجرك نعطيك أنت مال، النبي قال اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، أي المؤذن يكون متبرع أو يعطى من بيت مال، أما يعطى من الناس أجرة يعني يصير عقد إيجار على هذا ما يصلح. طيب قرية ليس منهم من يستطيع الأذان وليس عندهم إلا مؤذن واحد واشترط أجرا، هم بين أمرين: إما أن يأتوا بهذا ويؤجروا الأذان ويعطوه أجرة وهي مفسدة، وإما أن إيش؟ مفسدة الأخرى إيش؟ أن يترك الأذان. أيهما أفسد أعظم فسادا، ترك الأذان ولا إتيان بمؤذن بأجرة؟ ها، ترك الأذان أعظم. نقول خلاص يبهات بأجرة أخف من إيش؟ من أن يترك الأذان بالكلية. طيب امرأة توفيت وفي بطنها جنين حي، الآن شق الميت وقطعه وبتره يجوز ولا لا يجوز؟ محرم. قطع الميت ك كقطع الحي. نحن الآن بين خيارين، إما أن إيش؟ إما ننقذ الجنين فنقطع، إذن سنقطع بطنها لنخرج الجنين، أو أن ندرى القطع. عندنا مفسدة القطع ومفسدة إيش؟ هلاك الجنين. أيهما أشد فسادا؟ هلاك. نقول اقطع، هي مفسدة لكن هي أخف من إيش؟ من أن يموت الجنين في بطن أمه، فنشق بطنها ونخرج الجنين. وهكذا إذن إذا عند التزاحم فاسد يفعل تفعل المفسدة الصغرى وتدرى الكبرى، هذا عند التزاحم. إذا إنسان لا يمكنه إلا أن يقع في واحدة منهما. يقول: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ المفاسد فدر المفسد أولى من جلب المصالح. إذا كانت متكافئة، يعني مصلحة مفسدة متكافئة، ليس المصلحة أحد المصلحتين أعظم، نقول هنا إيش؟ الدر المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني أيهما أفضل، أن تجلب مصلحة ولا تدرى مفسدة؟ على سبيل الإجمال نقول درء المفسدة أولى. الآن سبوا آلهة المشركين، يعني عيب الآلهة، يعني مثلا أن يقول إنسان هذه الآلهة باطلة وهذه كذا وهذه ويسبها كالأصنام مثلا، هذا من الدين، لأنه يجب أن تتبرأ من الشرك، من أهل الشرك، وتبطل عبادة الأوثان. لكن لو سببت الآلهة لسبوا الله عز وجل، سبوا الآلهة مصلحة، سبوا الآلهة المعبودة من دون الله كالأصنام مصلحة، لأن فيها إيش؟ ذم للشرك ولأهل الشرك وإعلان للتوحيد. لكن لو كان يترتب عليها سب الله، يترتب عليها أن يسب الله عز وجل، فنقول إيش؟ اترك سب الآلهة حتى لا يسب الله، كما قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يسب الله عدوا بغير علم. الكعبة عندما بناها إبراهيم عليه السلام كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب إيش؟ يخرج منه، وكانت كان أبواب تحت مو مرتفعة. المشركون بنوها بعدما هدمت فجعلوا لها بابا واحدا حتى يدخل من شاء ويخرج إيش؟ من شاء، ورفعوا الباب وبنوها على، لما قصرت النفقة ما بنوها على قواعد إبراهيم، بنوها على قاعدتين وقصروا حجم البيت. الآن بنيان الكعبة على ما بناها إبراهيم مصلحة أو مصلحة؟ مصلحة. لكن لو كان هدمها وبناؤها قد يترتب أن يرتد الناس عن الدين، لأنهم قد يعدون ذلك إيش؟ استهانة بالبيت. ماذا نفعل؟ نقول نترك هدمها لندرى المفسدة. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لها نقضت الكعبة ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. لكن لماذا لم ينقضها مع أنها مصلحة؟ ترك المصلحة هذه لأنه قد درأ بترك المصلحة درأ مفسدة، فترك المصلحة حتى يدرأ المفسدة من أن يرتد الناس عن الدين ويعدون ذلك استهانة، مع أنه مصلحة في الحقيقة، لكن قد يقصر فهم الناس عن هذا. مثال ذلك أيضا، الإنسان لا يجرؤ أن يفعل مصلحة يترتب عليه مفسدة. لو أراد جار أن يبني بنيان له مصلحة في البيت، لكن هذا البنيان قد يحتاج إلى أن يسد على جاره مثلا، يسد عليه منافذ الهواء أو تنقطع عنه الشمس، مع أنه سيبني في داره. ماذا يقول العلماء؟ نقول إذا كانت بناؤك سيترتب على إيذاء الجار لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن المصلحة التي ستفعلها ستترتب عليها ماذا؟ مفسدة إيذاء الجار. فقالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. نعم، يقول من ذلك أيضا القاعدة السادسة: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الحكم لا يتم إلا عندما تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. الصلاة واجبة وغير واجبة؟ واجبة، أليس كذلك؟ لكن من شروطها ستر العورة والطهارة، من شروط ستر العورة والطهارة. لا تجب إلا إذا إيش؟ ستر عورته وتطهر ودخل وقتها. وعلى هذا صلاة الظهر مثلا قبل دخول الظهر واجبة غير واجبة؟ غير واجبة. لماذا؟ لأنه لم يدخل وقتها، لأن من شرط وجوبها إيش؟ دخول الوقت. كذلك لا بد من انتفاء الموانع. المرأة دخل على وقت الظهر لكنها حائض، الحيض إيش؟ مانع من الصلاة، فلا تجب الصلاة عليها لوجود ماذا؟ مانع. كما أن الإنسان قبل صلاة الظهر لا تجب عليه الظهر لعدم إيش؟ وجود الشرط وهو دخول الوقت. وهذا بهذه القاعدة يعرف الصحيح من الفاسد من العبادات والمعاملات. طيب، البيع من شروطه أن يكون المبيع ملك الإنسان. رجل أخذ هاتف زميله وباعه، يصح البيع ولا ما يصح البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتوفر شرط وهو الملك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع إنسان ما لا يملك، نقول البيع باطل، لأنه لا يتم حكم البيع إلا بوجود الشرط، الشرط هنا منتفي. طيب، رجل محجور عليه لفلس، القاضي حجر عليه لأنه مفلس وعليه ديون كثيرة، باع هاتفه، يصح البيع ولا ما يصح البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لوجود مانع وهو الحجر، نقول هنا البيع باطل لأن هناك مانع وهو أنك محجور عليك، فلا يتم البيع إذا فقدت أحد شروطه، ولا كذلك يتم البيع إذا وجد مانع. قال الشيخ: وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغير شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة وثبت الحقوق لم تصح ولم تثبت. رجل ادعى على غيره 1000 دينار، من شرط الدعوة إيش؟ صحة الدعوة؟ البينة. ما أتى بالبينة، هل تثبت الدعوة؟ ما تثبت الدعوة والذمة بريئة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحته عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. يعرف الشيخ ما هي الشروط، يقول: شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحته عليها، كل ما تتوقف عليه صحة العبادة فهو شرط. الصلاة تتوقف صحته على الطهارة، فيعتبر الطهارة إيش؟ تعتبر شرط الطهر شرطا. الصلاة تتوقف صحته على استقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط. تتوقف صحة الصلاة على ستر العورة، فستر العورة إيش؟ شرط. وهكذا كل ما تتوقف العبادة عليه فهو شرط. كذلك المعاملة كل ما تتوقف عليه فهو شرط. البيع لا يصح إلا إذا كان إنسان مالكا، هذا شرط. وإذا كان جائز التصرف فهذا شرط. ولا يصح البيع إلا بأن يعلم الثمن والمثمن، هذا شرط. فلو باع شيئا من غير أن يعلم ثمنه ما يصح. لو رجل قال: بعني سيارتك بما في جيبي، ما يدري ما في جيبه، نقول من شرط البيع صح أن يعلم الثمن والمثمن. فإذا كان الثمن غير معلوم فالبيع باطل. فكل ما توقف عليه المعاملة فهو شرط. يقول: كل ما توقف صحته عليه ويعرف ذلك. كيف نعرف الشروط والواجبات والأركان العبادات والمعاملات؟ بالتتبع. في العلماء تتبعون، فنظروا إلى أدلة في الصلاة وجدوا أن الأدلة قد جاءت بأن الطهارة شرط، وبأن استقبال القبلة شرط، والطهارة من النجاسة شرط، وستر العورة شرط، ودخول الوقت شرط. فعرفوا أن شروط الصلاة هي هذه، ووجدوا أن الحيض مانع من الصلاة، والجنون مانع من وجوب الصلاة، والصغر مانع من وجوب الصلاة. فعرفوا أن هذه إيش؟ موانع. عرفوا أن هذه موانع. من أين نعرف؟ عرف بالتتبع والاستقراء. فمثال ذلك الإرث، الإرث من شرطه موت المورث قبل إيش؟ الوارث. يعني مثال ذلك: اثنان، أب وابنه في حاجة السيارة، مات الأب وبعده بنصف ساعة مات الابن، مات الأب قبل الابن، هل يرث الأب الابن؟ لا، لأنه مات إيش؟ قبله. لكن الابن يرث إيش؟ الأب، مع أن الفرق بينهما نصف ساعة، لكن هذا مات إذا خلص بعد موته ثبت الإرث. لكن لو مات سويا ولا يعلم، لعل بعضهم إيش؟ يعني وجد في صحراء قد قتل لكن لا يدري أيهما إيش مات قبل، هل يورث، هل يرث أحدهم الآخر؟ نقول لا، لأن من شروط الإرث أن نعلم بموت المورث قبل إيش؟ قبل الوارث، وحينئذ لا نعلم. إذا لا نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا. طيب، العلماء تتبع وجدوا أن اختلاف الدين من موانع الإرث، اختلاف الدين من موانع إيش؟ الإرث. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ووجدوا أن القتل مانع من موانع الإرث، والرق مانع من موانع الإرث، فالعبد لا يرث إيش؟ الحر، ولا الحر يرث العبد. من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن، من شروط بيع الرضا. فلو أكره الإنسان غيره على أن يبيع، قال بعني ولا ضربتك، فباعه، ما يصح البيع، لأن من شروط إيش؟ الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ومن موانع البيع أيضا أن يبيع الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني، قال إيش؟ وذروا البيع، فأسعوا ذكر الله وذروا البيع، فهذا مانع من صحة البيع، أن يكون البيع انعقد بعد النداء الثاني. من شروط وجوب الزكاة حولان الحول وملك النصاب، ليس في مدن خمسة أوسق من حب أو ثمن صدقة، خمسة أوسق هذا إيش؟ نصاب. وقال لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فدل على من شرط إيش؟ الزكاة حولان الحول. من موانع الزكاة الدين، أن يكون سعى عليه زكاة وعليه دين، فالدين يمنع من الزكاة، وهكذا. إذن العلماء بالتتبع والاستقراء حصروا الشروط والأركان والواجب، قال هذا شرط وهذا واجب. قال والحصر إثبات الحكم المذكور ونفي عن مدى، إنما نقول شرط أن نثبت الحكم في هذه المذكورات ونفي عما عداه، فيستفاد حصر الفقهاء الشروط الأشياء وأمورها أن ما عداه لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم، هذا من قاعدة، وهي القاعدة السابعة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي الحكم اللي ثبت لأجل علة، متى ما وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى ما ذهبت العلة إيش؟ زال الحكم. علة الخمر، علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. هذا خمر، رجل كان عنده خمر، نجس مو نجس؟ نجس، لأن علة النجاسة ما هي؟ كونه مسكرة. تاب الله عليه فذهب إلى الخمر فوجده قد انقلب خلا بنفسه، هل نجس الآن ولا طاهر؟ طاهر. لماذا؟ لأن العلة زالت، علة نجاسة الخمر ما هو؟ الإسكار. الآن زالت العلة، زال الحكم، زالت النجاسة، فأصبح طاهرا. وعلة تحريم شربه كونه مسكرا، الآن زال وأصبح خلا، جاز أكله. فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. مثال ذلك، علة القصر في السفر ما هي؟ علة القصر ماذا؟ سفر. يعني ماذا نقصر؟ سفر. طيب انقطع السفر، جاء الإنسان إلى أهله، زالت العلة، إذن لا يجوز لك إيش؟ أن تقصر ولا أن تفطر في رمضان. طيب، علة أيضا، علة الربا، علة الذهب والفضة الصحيحة الثمنية، علة إيش؟ الثمنية. وقاس العلماء عليها النقود اليوم، الدنانير اليوم في بلدنا لا يجوز فيها الربا، يعني لو ألف بألف ومئة ربا ما يجوز. طيب، هذا علتها لأنها إيش؟ أثمان. جاء الحاكم وألغى الدنانير، قال خلاص الدنانير هذه إيش؟ ملغاة، عملة ملغية، خلاص يصبح الدينار هذا ماذا يصير؟ ورق. يجوز لك أن تبيع ألف بمئة ألف، لأنها في النهاية إيش؟ ورق. لأن العلة التي من أجلها صار الجنس الربوية ما هو؟ كونها ثمنا. ألغيت الثمنية وأصبح الناس خلاص ألغوها، زالت العلة، زال الحكم، فلم تبقى جنسا ربويا، فيجوز بيعها بمثلها مع التفاضل. قال: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى ما وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. علة القود في القتل ما هي؟ ها؟ متى يثبت القود؟ ها؟ بالعمد، قتل العمد. طيب، زالت العلة، تبين بأن الرجل لم يتعمد قتله وإنما أخطأ، نقول زال إيش؟ حكم القود وبقية الدية. إذن الحكم المعلل بعلة يثبت الحكم بوجود العلة، متى ما زالت العلة زال الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظ إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. نعم، يقول القاعدة الثامنة قول من الأصل في العبادات الحظر، أي الأصل في العبادات أنك لا تتعبد إلا بما جاءت به الشريعة، أي لا يجوز لك أن تحدث عبادة من نفسك، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بأمر الشارع، فالعبادة هو ما أمر به الشارع، أمر به الله أو جاءت في السنة، الأمر به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أمر الله بالصلاة عبادة ولا غير عبادة؟ ها؟ عبادة. أمر بالصدقة عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، لكن صدقة مستحبة وهذه إيش؟ واجبة. أمر الله بالزكاة وهي واجبة، أمر بالصدقة وهي مستحبة، فكل ما أمر به الشرع فهو إما واجب وإما إيش؟ مستحب، وهذا هو العبادة. فكل ما لم يأمر به الشرع، لم يأتي به الشرع، فلا يكون عبادة، لأن العبادة هي ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب، فإذا لم يأتي أمر من الشرع فلا يكون الشيء عبادة. وذلك الأصل الإنسان لا يتعبد الله عز وجل إلا بما جاء في الشرع الأمر به، وما لم يجي في الشرع الأمر به فهو باطل. قال جل وعلا أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الدين ما يدان الله به يتعبد الله به، أي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مفهوم الآية أن الدين هو ما أذن به الله، أي ما أمر به أو أمر به رسوله. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد. وذلك كل العبادات التي ليس فيها دليل فهي باطنة، الاحتفال بالمولد، بعض الصلوات المبتدعة، كل ذلك من البدع والضلالات. لماذا؟ لأن الأصل في العبادة أنك تنشئ عبادة من نفسك ولا بأمر الله؟ لا، الله ما جعل الدين وفق آرائنا ولا وفق اجتهاداتنا، وإنما الدين وفق ما شرع الله، فإذا لم يأتي الدليل الأصل في ذلك إيش؟ المنع. كذلك الأصل في العادات الإباحة، أي الأصل فيما الأشياء العادية التي لا يراد بها التعبد لا الأصل فيها الإباحة، إنسان يبني بيت من طين، من خشب، من حديد، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه إيش؟ الإباحة. يلبس ثوب من صوف، من قطن، من بوليستر، من أي مادة، من ورق، الأصل فيه الإباحة، لأن هذه الأشياء يراد بها التعبد لا ما يرد بها التعبد، فالأصل في ذلك إيش؟ الإباحة، لأن الله عز وجل خلق لنا كل ما في الأرض، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كان كل ما في الأرض مخلوق لنا فجاز لنا أن ننتفع به. وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، أي من الذي أتى يحرم زينة الله؟ رجل أراد أن يلبس إيش؟ ثوبا المتر بمئة دينار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، الأصل فيها الإباحة. لكن لو أراد أن يلبس ثوب حرير ما محرم، لأنه جاء النص بها. فالأصل في العادات أي التي لا يراد بها التعبد كالمطعومات والمشروبات وغير ذلك، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بتحريمها. أما العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع، الأصل أنك لا تتعبد إلا بدليل، بخلاف الأمور غير التعبدية الأصل أنك لك أن تنتفع بكل شيء إلا بدليل يمنعك منه، فهي عكس ما يتعلق بالعبادات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. القاعدة التاسعة إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. إحنا قلنا الشيء لا يثبت لوجود إيش؟ سببه، لا يجب لوجود سبب. مثال ذلك الزكاة، لا تجب الزكاة إلا في الأصناف الربوية الأربعة، الذهب والفضة ومثله النقود والعملات، بهيمة الأنعام، التجارة، الزروع والثمار، صح؟ طيب من شروطها إيش؟ ملك النصاب وحولان الحول. رجل عنده ذهب لا يجب عليه الزكاة حتى يبلغ 20 دينارا وحتى إيش؟ يحول عليه الحول، واضح؟ طيب رجل عنده 100 دينار ذهب، نصاب ولا نصاب؟ نصاب، حال عليه الحول، نصاب ولا نصاب؟ نصاب، لكن هناك مانع يمنع منه وهو أن عليه دين مثل الزكاة، حال الحول وعنده 100 دينار وعليه دين 100 دينار، نقول الدين يمنع من الزكاة، وذاك إيش نقول؟ سدد الدين ولا تؤدي الزكاة. فالأصل أنه متى ما وجدت الشروط الأسباب في العبادة أو في الحقوق ثبتت إلا مع وجود المانع. طيب مثال ذلك، رجل قتل آخر عمدا عدوانا، في القصاص ما في القصاص؟ في القصاص. رجل جاء وقتل آخر عمدا، في قود صح، لكن القاتل أب للمقتول، الأبوة تمنع إيش من القصاص؟ نقول هو وجد السبب وهو العمد العمدان، لكن اقترن به مانع وهو أن القاتل أب للمقتول، فهنا لا قود، هنا إيش؟ لا قود. طيب وهكذا يقول مثال ذلك، مثل امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي بالغ عاقل، تجب عليه الصلاة؟ تجب، لكنه قد اقترن بها ما يمنع من الصلاة كالحيض، نقول هنا وجد السبب لكن اقترن به ما هو يمنع. طيب رجل مات والده وله ميراث، من أسباب إيش؟ الإرث، موت المورث قبل الوارث، الأب مات والابن موجود، وجد السبب لكن اقترن به مانع أن الأب نصراني والوريث إيش؟ مسلم، هل يرث ولا ما يرث؟ لا يرث لوجود إيش؟ مانع. وجد السبب وهو موت المورث قبل الوارث، لكن اقترن به ما يمنع منه وهو اختلاف الدين. فالأصل متى ما وجد أسباب العبادات أو الحقوق ثبتت إلا مع إيش؟ إلا اقترن بها ما يمنع منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير المؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. نعم، القاعدة العاشرة والأخيرة يقول: الواجبات تلزم المكلفين. الأصل الوجوب يلزم من المكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، أي قلم، أي رفع قلم بحيث لا إثم على هؤلاء، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، فدل على أنه لا وجوب على الصبي ولا على المجنون لأنهما غير مكلفين. قال: والتكليف يكون بالبلوغ والعقل كما ذكرنا. قال الشيخ: والإتلافات تجب على وعلى هذا الصغير هل تجب عليه الصلاة؟ نقول لا، يؤمر بالصلاة على سبيل الاستحباب، قد يؤدب لكن لا تجب عليه وجوبا. لا، هل يجب عليه الحج؟ لا. يجب عليه الصوم؟ لا، مع أنه يرغب فيه لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه غير بالغ. كذلك المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الصلاة ولا الحج ولا الصيام. لماذا؟ لأنه غير عاقل، لأنه غير عاقل. يقول: أما الإتلافات، أما ما يتعلق بحقوق الآدميين، بحقوق الآدميين، قال: تجب على المكلفين وغيرهم. مجنون جاء وأتلف سيارة إنسان، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه من حقوق الآدميين فيضمن، إن كان له مال ضمنه، وإلا وجب على من ينفق عليه. طيب لماذا يضمن؟ نقول: لأنه أتلف مال آدمي، والأصل أن الحقوق بين الآدميين ماذا؟ مبنية على المشاحة، أما حقوق الله، الله عز وجل أسقطها. طيب صبي أيضا قتل بهيمة جاره، مسك الشاة وخنقها وماتت، يضمنه ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأن الإتلاف لا ينظر فيه، يضمن المكلف وغير المكلف، بخلاف العبادات التي صار بها التعبد فإنه لا تجب عليه إلا إذا كان مكلفا. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضمن المجنون والصغير لأنه فيه إتلاف لآدمي. قال: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات كالصيام والصلاة والحج وغير ذلك التي وجوبها عام، التي وجوبها عام اللي ما تخص بعض الناس، كالصلاة وجوبها عام، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، فهذه واجب على الذكر والأنثى والحر والعبد، وجوبها عام. هل بر الوالدين يجب على الأحرار فقط دون العبيد؟ ها؟ بر الوالدين يجب على الجميع. الصلاة واجب على الأحرار دون العبيد؟ يجب على الذكور دون الإناث؟ لا، واجب على الذكور وعلى الإناث والأحرار والعبيد. هذه وجوبها عام، لا يختص بجنس، لا يختص بجنس، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين والتوحيد وغير ذلك، هذه واجبة عامة. فنقول العبادات التي وجوبها عام لا تجب على غير المكلف، أي لا يجب عليه صلة الرحم. صبي صغير 7 سنوات تقول لا لازم بد تصل أرحامك، هو صغير ما لا يأثم فيما لو زارهم أو لم يأتهم أو ما شابه ذلك. قال وجبت عليه العبادة الخاصة، إذا اتصف بصفات من وجبت عليه أسباب العبادة الخاصة التي لا تجب إلا على أناس مخصوص، كالكفارات، كفارة مثلا الجماع في رمضان، صبي صغير جامع أهله في رمضان، يمكن يجامع؟ نعم يمكن، ابن عشر، ابن أحد عشر سنة جامع في رمضان، يجامع حتى غير البالغ. طيب جامع في رمضان، هل تلزمه كفارة الصيام أم لا تلزمه؟ لا تلزمه، لأن الصيام إيش؟ غير واجب عليه. فالكفارة هنا واجب عام ولا خاص؟ واجب عام، الكفارة تجب على من جامع أهله في نهار رمضان، فواجب خاص بخلاف بر الوالدين واجب عام. فنقول الغير البالغ لا تجب عليه لا الواجبات العامة كالصلاة ولا الخاصة كالكفارات. كذلك الحج، الحج واجب عام ولا غير عام؟ هل يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما؟ لا. يجب على من لم يجد راحلة؟ لا. يجب على العاجز؟ لا، بخلاف الصلاة. طيب عموما الشاهد أن العبادات كلها لا تجب على غير البالغ، لا العبادة العامة ولا الخاصة. قال والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. الناس والجاهل لا يؤاخذ من جهة الإثم، رجل أخذ شاة يظن أنها إيش له، وذبحها وطبخها ثم تبين الشاة لجاره، الآن هو فعل ذلك عمدا ولا جهلا؟ جهلا. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، الضمان ما في ناس، ليس إيش ناس. رجل باع سيارته لجاره، باع سيارته لجاره ثم نسي، وجد السيارة فركبها وذهب بها، نسى أنه باعها، نسي أنه باع ثم ذهب بها وعمل حادث، يضمن ولا ما يضمن؟ قال والله أنا لما سقتها ما نسيت أني بعتها. نقول النسيان لا يعفيك من إيش الضمان، النسيان والجهل يعفيك من الإثم، ليس عليك إثم، لكن الضمان يلزمك، الضمان إيش يلزمك. مثال ذلك أيضا إيش، رجل نسي أن يذبح أن يسمي الله على الشاة، جاءت بخروف وذبح بدون أن يسمي، هل تحل ليحل أكلها؟ لا يحل أكلها، هو غير آثم لأنه إيش نسي التسمية، لكنه يضمن بمعنى أنها إيش لا تؤكل وهي ميتة لأنها لم يذكر اسم الله عليها. طيب نقم، لأن هذا الآن بهذا قد انتهينا من القواعد الفقهية التي ذكر الشيخ، الشيخ ذكر القواعد الفقهية بعد القياس، لأن القواعد الفقهية هي ألصق بالقياس. القواعد الفقهية كما ترون هي إيش، نأتي للشرع أحكام كثيرة يجمعه أصل واحد، فنأتي بهذا الأصل ونقول هذا يضبط، أو هذا إيش قاعدة فقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، الأصل في المعاملات الحل وفي في العبادات التحريم وما شابه ذلك، هذه إيش قاعدة تضبط لك كثير مسائل فقهية بخلاف الأصول. أصول القواعد الأصولية مثل الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة، القياس ضابط وكذا، هذه قواعد أصولية، هذه يستنبط منها الأحكام، أما هذه لا، قواعد يسمونها فقهية فهي قريبة من القياس، وذلك الشيخ ذكرها عقب القياس، ثم ذلك إيش يرجع إلى الكلام حول بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وسلم. طبعا قبل الأسئلة حنا لا نتوقف في العطلة إن شاء الله، ونرجع بعد انتهاء العطلة الربيعية بإذن الله. كان هناك أسئلة؟ هو الحق، أقصد الشيخ لما أتى إلى القياس ذكر القواعد، مع أن كتب الفقه أصول الفقه كلها ما تجد قواعد فن مستقل، لكن الشيخ ألحقها عقب القياس، لأنها في الحقيقة إيش ألصق بالقياس، يعني أنك تأتي بقاعدة مثلا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا، استنبط العلماء بين الأصل من اليقين لا يزول إيش بالشك، فقاسوا عليه كل مسائل التي الإنسان متيقن من شيء ثم طرى عليه الشك، قال لك الشك ملغي، الشك ملغي، الشك ملغي، فهي أشبه بالقياس. إنما العلم بنيات لم يكن ما فاعتبر الشرع المقاصد. فإذن كل مسألة تأتي العبرة بالمقصد لا بالعمل، فهي قريبة من القياس. ولذلك الشيخ لما جاء القياس ذكر قواعد الفقهية، مع أن كل كتب أصول الفقه لا يذكر القواعد إلا باب مستقل، بمعنى أنها كتاب مستقل، كتاب مستقل، لأنها فن مغاير لأصول الفقه، لكنه ألصق ما يكون بأصول الفقه في باب القياس. ولذلك الشيخ ذكر عقد القياس ثم رجع إلى باب القواعد الأصولية. نعم. إيه طبعا كثيرة القواعد، كثيرة القواعد الفقهية كثيرة، لكن الشيخ ذكر أشهرها. نعم. موجودين حاليا، وإيش الفرق بين الموجودين حاليا والموجودين قديما؟ أهل الكتاب طالما أنهم نصارى ويهود إذن خلاص. وما الفرق بين القدماء والمعاصرين؟ ما الفرق؟ الله ذكر عقائدهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إن الله ثالث ثلاثة، ذكر عقائدهم التثليث والدعاء من الله، وإن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، نفس العقائد ماشي. إذن كل من كان من أهل الكتاب ينتسب إلى اليهود والنصارى فيجوز أكل ذبيحته. نعم. نعم. هذا على سبيل الورع، وهذا ليس على سبيل الحكم، على سبيل الورع. يعني إنسان مثلا شك مثلا على ثوبه طهارة وغير طهارة، يعني وقع على ثوبه شيء فراح قال كان سأغسله، يعني باب التورع فقط، هذا غير. أما هذا الأصل الحكم أن ما وقع على ثوبك طاهر، لأن الأصل أشياء الطهارة، شككت في النجاسة الطارئة نقول الأصل إيش؟ بقاء الطهارة. أما دع ما يريبك هذا على سبيل إيش؟ التورع في الأشياء. فالإنسان شك في معاملة محرمة غير محرمة، الأصل معاملة الحل، يعني جاء لمعاملة بيع التورق مثلا، اختلف العلماء فيه والله محرم ولا مباح، نقول عندنا قاعدة أن الأصل في المعاملات الحل حتى نتبين. فإذا شككنا هل هي محرمة ووجدنا فيها شيء نتيقن أنها محرمة، الأصل أنها مباح لأنها معاملات مو عبادات. لكن جاء إنسان قال لك يا أخي أنا سأتورع وأستبرئ لديني وأترك المعاملة، هنا يأتي الحديث دع ما يريبك ولا ما يريبك. إيه إيه جيد إيه نعم. لا ينتظر ينشف الماء، ما في عادي يعني هذا ثم ينشف الماء بثوبه ويتيمم. التيمم فقط في الكفين والوجه، ما العلاقة الجبيرة؟ الجبيرة يمسحها مسحا، الجبيرة إذا الماء كافي يغسل وجهه ويغسل ما تبين ما ظهر من يده، والجبيرة يمسح عليها، يمسح الجبيرة كلها. أمر إيش؟ إيه؟ إيه؟ علموا صلاة السبع وضربوهم عليها لعشر، على سبيل التعليم والتأديب بس، مو على سبيل الوجوب. يعني لو ترك الصلاة ما لا طبعا ما يأذن، لكن على سبيل التعليم لأهمية الصلاة، على سبيل التأديب فقط مو على سبيل الوجوب. يعني لا تضربه لأنه قد ترك ما وجب عليه، لكن باب تعويدي على الصلاة لأهميتها. وذلك لا يضرب على الصيام ولا يضرب على غيرها إلا الصلاة، لأنها تاركها يختلف حكمه عن تارك الصيام. نعم. لا، القول الصحيح أن الجبيرة يمسح عليها. الذين قالوا يتيمم عند المذهب كمذهب الحنابل وغيرهم قالوا إذا لبس الجبيرة على غير وضوء فإنه يتيمم عنها، يتوضأ ويتيمم، لكن على قول الصحيح أن الجبير يمسح عليه مطلقا، لبسها على وضوء ولا غير وضوء، يمسح إذا يعني توضأ غسل وجهه ثم غسل يده ثم غسل يده، الآن يغسل ما ظهر من يده ويمسح على ما الجبير. إذا ما يستطيع أن يمسح عليه مثل خنقه مثل يعني هكذا يده لا يستطيع أن يقربها يتيمم عنها. يعني ما استطاع يمسح يتيمم. نعم نعم. أي. الأول أنك تدخل معه، وإذا قام للرابعة أنت تسلم تنوي الانفصال، هذا أفضل منك تتأخر حتى يقضي ركعة. إيه تنوي الانفراد وتسلم عادي، الإنسان لو طرى عليه شيء ينوي انفراد. معاذ لما طول بأصحابه نوى أحد من خلفه انفراد وصلى وسلم ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فيجوز انفراد. إنسان إمام طول وإنسان وراه حاجة قد تضيع ماذا يفعل؟ نعم خلاص انوي الانفراد وصلي وحدك وأسلم وذهب. إيه ما في بأس مخالفة النية، النية يجوز أحيانا، كما لو كان الإمام يصلي ظهرا وأنت تصلي عصرا يجوز، أو العكس، أو يصلي نافلة وتصلي فريضة، أو يصلي هو فريضة وتصلي نافلة يجوز. إيه يعني لو سلم ونوى الانفراد وقام الرابعة وسلم وأدركه قبل أن يركع الركعة الأخيرة يكون قد أدرك معه العشاء أيضا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله عليه وسلم.